وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نحن بدأنا سنرميك بآيات كثيرة تدعو إلى قتال يتقوى بها أهل الصدق والإيمان ويخزل بها أهل الفسق والفجور والكفر يذلون في ملكهم يذلون في أماكنهم لا حركة لهم لا ناصر لهم لا قوة لهم قال ربكم صف فتعالى القرآن هيا قاتلوهم يعذبهم الله حيثما اختفى توارى في الأجفان في البقل في العينين في القدمين في الدماغ في العقل في الصدر في البطن في الرحم لا مكان له ولا قرار وأبشره أننا يالله غدا يالله غدا قلت غلبت الكثير صح ولم نأتي بعد إلى الرحمن وإلى غيرها من سور القرآن لكن الآن في آية القتال وانظر كيف سيكون الجو ها كيف تكون المعية والرفقة والمدد والنصرة ملائكة الله خلق الله جنود الله رحمة الله أرأيت قلها إن استطعت ربنا ماذا قل اسمع أعدها ربنا ماذا أريد أن أسمع منك ربنا ماذا هاي تتحدى الخالق تتحدى الواحد ها تسب وتلعن فأسمع يا القرآن يلا خمد هو مسكين أقول لك لنا نفس طويل بإذن الله عز وجل مفهوم؟ كان نزربوش شوية فهمتي ولا لا؟ كان نزربوش رويدا فهمتي ولا لا؟ اجلس ارتاح لا زال يطالبك معنا الكثير خذ راحتك جلس نراك واقفا تعذب ذليلا تعذب محبوس الانفاس تعذب اوقفوك ذليلا اوقفوك صغيرا حقيرا صح ونحن في البدايه فتعلم ونحن كلنا ننصر دين الله ان تنصر الله ينصركم ننصره ننصر دينه ننصر نبيه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعذبونه عذابا شديدا يعذبونه قال ربكم صفر هاي فقط انت ألقى الحساب فقط مع أي قرآن وجنة هاي

خارج البدن خارج البدن. إن كان ما تقوله حقا أسأل الله أن يثيبهم خيرا. أنا تكلم بكلام شرعي حتى لا نرمى. إن كان ما تقوله حقا فأسأل الله أن يرفع قدرهم حقا وأن يعزهم أن يعزهم الله جل وعلا. أسأل الله إن كان ما تقول قد رأيتك تعذب رأيتك وأنت تستخف بالله وبكلام الله وبالمؤمنين ورأيناك وأنت تعذب. أسأل الله أن يرزقنا المدد ملائكة وطيبين وخلقا مؤمنين. آمين آمين. وما يريك وما ذلك على الله العزيز. وأجد تسير ويكون عن يمينك وعن شمالك ملك تحفظك وخلق طيب خلق مؤمنون طيبون يحفظونك لأمر الله. ما أجمل هذا. يدفعون عنك الشر والإثم والفسق والفجور والرفقة السيئة والصحبة الخبيثة الماكرة المنافقة. يدفعون عنك ما لا تعلم أو ما لا ترى بأمر من الذي يعلم ويرى. ما أجملها. ملائكة الله وخلق من الله. فهذا فضل عظيم يساق إليك لا شرك فيه ولا كفر فيه. وقلبك معلق بعرش الرحمن بقدرة القادر الله جل وعلا تسأله وترجوه وتدعوه وقلبك له سبحانه وجوارحك معه سبحانه. وهيأ لك في الغيب ما لا تعلم يدبون عنك ويحفظونك وينصرونك. هذا فضل من الله يساق خير من الله يساق بميزان الشرع والعلم والفهم والسلوك والإيمان والنور والنجاح والفراسة وبعد النظر بفضل الله عز وجل. هذا فضل يساق. كفى أنك ترى من يعاند ويكابر ذليلا. من يؤذي الناس أصبح مقيدا. قال لي أخذتم قوتي مع أنهم كانوا معه لكن قال أنا أغلبهم كل يوم كل مرة وإن كانوا جنود. لكن لتعلموا أن الراقي له قوة بفضل الله تعالى يعطيها لمن في البدن أو لعل الله تعالى يعطيه في جلسات الرقية قوة ومددا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إن لم يكن الرقى من أهلها فمن. فلا بد نحن في ساحة الوغى والقتال ونسأل الله المعية الدائمة. اسمعني زين. لا نقاتلك لتقتل وإنما لتهدى وتشفى من الكفر والعناد. فإن أبيت فأنت من جنى على نفسي جناة براقش. شو بغيتي دابا؟ تسلموا لله تخرج تخرج. كم سنة وانت فيها؟ مع أننا لم نطلب من أي قتال إلا اليسير. وكفى الله المؤمنين القتال. يا الله. فقط أقولها قاعدة. لا بد أن يرى منا بنو صهيون والجلد الأصفر قوة وعزما وإيمانا. والله يضع السلاح ولا يقدرون لأنهم أحبوا يحبون الدنيا كما نحب الآخرة. إن كان في المؤمن حقا حب للآخرة فإن والله إن العدو يأتي خاضع راكع وبهذا تكسب خيري الدنيا والآخرة. لكن لا بد أن تعي هذا جيدا. اسمع مني اسمعني ولله. إذا تخرج وإلا نعيد عليك آيات القتال من الأول. ولا زالت هناك آيات كثيرة جدا آيات كثيرة جدا. مقيدين ومعقودين. شكون هم اللي مقيدين ومعقودين؟ ها؟ هيا خرجي إن شاء الله الآن. ها؟ نحل قيودك. إذا أنت تطلب المساعدة يعني. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ تكلم. كم سنة وأنت فيها؟ هيا هيا، كم سنة وأنت فيها؟ أفيك فيك يتكلم. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ قديم ولا غير العيد الكبير؟ العيد الكبير عمي. أنت في عمي. ماذا تريد؟ شنو بغي تدير لها؟ ماذا تريد؟ شنو بغيتي؟ تكلم لها نوضة ولا أكل؟ نبدأ؟ هيا هيا، ماذا تريد؟ شنو بغي عندها؟ أنت فيها قلت تقول دابا سنتين، أنت فيها شنو بغيتي؟ تدمر. أن تدمرها تدميرها، صح؟ أنك تدمرها تدميرها. أه؟ تهلك وتجن وتجن. تهلك وتجن. طيب لا تقتلوا وعسى أن ينفعنا. هاي رفقا به رفقا به. لا تقتلوا وعسى أن ينفعنا. هيا قل لي سحرك. السحر ديال اش؟ النجوم والكواكب. سحرك بالنجوم والكواكب. ثم والعقارب والأفاعي وبالدماء. الدماء بالدماء والنجاسات والأفاعي والعقارب والنجوم والكواكب على صورتها كتبت. يعني دقوا حياة عقارب ودماء ونجاسات وسحر وطلاسم على النجوم والكواكب دقت وكتبت على صورتها على ناصيتها. ولهذا حينما جاءت بالوصفة وقد تنفث والمسك وكذا وتكتب على ناصيتها علم أن ذاك السر لإفرقها. هذا الجدي. هذا الجدي. ها؟ هذا ماذا؟ شنو؟ شنو قلتي؟ شنو قلتي؟ هذا ماذا؟ عيد الأضحى الأول. عيد الأضحى إني قبل. لا عيد الأضحى الأول نعم. جديد في عيد الأضحى. جديد في عيد الأضحى هذا اللي داز. ها؟ ها؟ تمشي فيها نفحات، تمشي فيها نفحات، يعضون نفحات، يعضون نفحات. الآن كتنوض. كلهم صافي. ثالث العام كل شيء صافي. هيا. سبحان الله. هذا أمر عجيب، هذا هو كيمشي بواحد القوة والعذاب. قال لي وأمر الحياة أن يقفنا، الحياة توقفنا. قال الآن الحياة تذهب لك جنبها. الحياة يعني. لأن السحر بالحياة والعقارب والنجاسات والنجوم والكواكب، وهذا السحر دقة تزج تخلط وكتب على صورتها على الناصية أن تبقى في الذلة والتعذيب. ها؟ الدماء؟ شو؟ إلى كل حية اتق الله والله يأتي عليك. هذا رمضان الإيمان. الإيمان كفلي هذا رمضان. ما مدش كوطرة ماشي وحدي، هذا من الله. حتى أنفي شباب، حتى أنفي شباب. الشيخ نعيم ربيع عنده الجن عن يمينه وعن شماله وفي المركز يقيدهم أبدا. أشتط عليهم الإسلام والذهاب في سبيل الله، لا أن يبقوا معي. لكن أنت تروها دائما، هذا فضل من الله. لكن يشهد الله سري وعانيتك كما ترى. لا أستعين بهم ولا أستغيث بهم ولا أدعوهم، لكني أدعو إلى الإسلام وأسأل الله ملائكة الله وجند الله. ها هي لكن لا ضير. أقولها من باب الإيمان الشرعية، أن الإنسان حينما يكون يقوم الليل يصوم يذكر الله يدعو يا رب أسألك جندا من عندك، فهو حين يسمي جند وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد تنصر بإنسان، قد تنصر بجان، قد تنصر بملائكة، قد تنصر ربما ذاك عدوك الله تعالى يهديه فينصرك، حينما كان يعاديك ويحاربك أصبح يواليك وينصرك. أما ما تعلم هذا، لكن أنت تستعين الغيث هذا قلبك يكون مع الله، القلب مع الخالق، القلب مع الرازق، القلب مع القادر، القلب مع المالك، القلب مع المحيي، مع المميت، لا يكون مع شيطان أو جان، مفهوم؟ ودعاؤك وطلبك ورجاؤك يكون لله عز وجل خوفا وطمعا. فنحن نرجو الخير من الله، ونسأل الله تعالى أن يبعد عنا الشر والمرض والداء من الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ندعو الله وحده ونستعين بالله وحده. لكن حينما تقول يا رب أسألك من ينصرني، من يؤيدني، من يحفظني، جود من عندك، أنت ما تعلقت بالجود، تعلقت بالله، فجعلت لله تعالى أن تسأل الله تعالى سبب ليجعلك أسبابا. بطلوا لي حمص وهذا نراه، سبحان الله نراه. ومجالس الرقيه تكون في الغالب انت دائما مع تدعوهم الى الجنه، الى الى الى الجنه، وتحذرهم من النار ومن الرحمن، تحذرهم من الشيطان، الى الخير وتحذرهم من الشر. ففي الغالب انهم اما ياتوا ليستمعوا او يساعدوا او انهم يمكثوا، وهذا امر مشاهد يعلمه طلبه العلم حتى عند كبار اهل العلم، يعني امر شرعي، يعني يعرف باتباعه بسلوك صاحب هذا الامر، يعني هل هو على البدعة أم على السنة، على التوحيد أم على الشرك، مفهوم؟ على الاستقامة أم على غيرها، وهكذا، مفهوم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن تكون هذه النقاط واضحة ومهمة جدا، لأننا في بها بعض الشبهات أو بعض الشكوك التي ربما لا يفقهها كثير من الناس، أو ربما يسمع هذا الكلام فيطير به للكلام في المجامع والمحافل وفي المنشورات دون دراية أو فهم، أو ربما يأخذه فيريد أن يقلد عن جهل فيقع في الاستعانة المحرمة والعياذ بالله أو في أمور شركية. فلا بد أن نفقه، تعلم قبل أن تعمل وفقه، فإن من أعرض الله به خير فقه في الدين. اسمعني زين، أنت الآن قلت على أن معك الحيات، معك ماذا؟ حيات كبار وصغار، سمات حاسدات، سمات حاسدات، والسحر بالحيات يأكلون وينظرون يسمون. نعم كل شيء قلت كل شيء قلت، يعني قريت بكل شيء. أسأل الله يهديك، قل آمين، قل آمين. ثقيلة عليك، ثقيلة، قل آمين، ثقيلة. سبحان الله، لذلك أن نحن في نعمة، حينما تقول لا إله إلا الله بسهولة قل الحمد لله، هذه نعمة سقها الله إليك. قل لا إله إلا الله، ثقيلة عليك، شاقة. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قرآن يا الله، هيا ويلك آمن، أسلم لربك، لا تريد تقاتل في سبيل الله في سبيل الشيطان، لا هكذا، لا هكذا، خليني نخرج، ها؟ لا، هي أمر إما مع الرحمن وإما مع الشيطان، شئت أم أبيت. لهذا نحن نبين لبعض الناس الذي يقول لماذا الراقي المغربي يشهد إسلام الجن. أول شيء خوفا، محبة، دعوة، صدقا، ثم أن ينجو صاحب البدن، لأننا نعلم بإسلامه بإذن الله ينجو البدن، صاحب البدن، وحتى المتلبس بالبدن في إسلامه، عدم رجوع إلى الصحارة، عدم الرجوع إلى الشر، عدم ولوج بدن من أبدان المسلمين مرة أخرى، خاصة أنه أصبح يعلم خبير بخفايا الأبدان في دخول والخروج، أو ربما اعتاد تلك المعصية كأن يكون شيطان عاشق، كافر عاشق، فأصبح إن أكرهته وعن ألزمته بالخروج سوف يبحث عن ضالة أخرى وعن مصيب، عن يعني ضحية أخرى وما شابه. أو ربما في كفره قد يعاود الرجوع بعد أيام، أو يختفي ويداهن مع قبل أيام. لكن الإسلام الجن إيجابيته لا تعد ولا تحصى، في ثواب الدنيا وفي ثواب الآخرة، في ثواب الشفاء وتأكيد نعمة الشفاء وكذلك بفضل الله تعالى أن الله تعالى ينجيه من النار. هذه نقاط تحتاج إلى بسط يفقهها من آمن حقا، وإن كان في البداية تردد بين الكفر والإيمان ثم آمن ولم يتقوى إيمانه، لكن مع قابل الأيام حينما يتشبث بالإيمان يصبح يعلم قدر نعمة الإيمان، فتراه سبحانه الله يتغير الأمر من حال إلى حال. وهذه نقطة بها تخترق البدن الذي فيه المماليك وفيه الجنود والخدام والأعوان وكثرة الفرق الضالة والأديان المختلفة، مفهوم؟ حينما تبدأ بإذن الله تزرع الإيمان في جزء منهم ولو كانوا كما يظن الصغار من الجنود والخدام، فحينها تبدأ أمور تتغير ويصبح سنة التدافع وإن كنت لا ترى، لكن مع الخبرة ترى وتعلم أمور أخرى ترى تجلى عندك، فيصبح الأمر يزداد ويزداد ويزداد، فيتغير البدن ويتغير الداء إلى دواء بفضل الله عز وجل. هذه أمور تحتاج إلى بسط كبير يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. نواصل بإذن المولى جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وكان الله عفوا غفورا هيا أقبل على الله إلى كل حية سامة هيا أسلمي لله إلى كل حية وعقرب وثعبان، إلى كل درغام فرت من قسورة. هيا إلى الله، هيا أسلم للحية السامة كبيرة. هيا إلى الله. أنت شكون؟ باشا حمو. باشا حمو. الباشا حمو صاحب الدم. الباشا حمو صعد. الباشا باشا حمو. لو قلت له أنت حمو قل لك لا أنا الباشا حمو. صح؟ لا تقول لي حمو، أنا الباشا حمو. صح؟ طيب باشا حمو اسمعني، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تكلم باشا حمو. لعل الله جاء بك إلى الخير في هذا اليوم العظيم لتفوز فوزا عظيما. تسمع الأذان اليوم؟ ماذا شنو؟ اليوم شنو؟ اليوم شنو؟ اليوم الجمعة. أنا يهودي. أنت يهودي؟ وأسلم وأرتد وأسلم وأرتد. أنت يهودي؟ أنا أبو البدر. أنت أبو البدر. أنت كتسلم وكترتد، تسلم وترتد. لماذا؟ لماذا؟ من الذي يجعلك أقوى مني؟ الساحر. الساحر أقوى مني؟ خلوك الشجر بولبادر يعني صاحب العضلات القوي. بولبادر يعني صاحب العضلات، كان في الرأس صاحب القوة، لكن الجنود نزلوه من الرأس. كان في الرأس. ما؟ كان في الرأس. كان جنود نزلوه من الرأس. طيب من يتكلم معي الآن؟ شو يتكلم معي؟ شمهاروش. شمهاروش هذا قال هو يتكلم عنه. يعني انت شمهاروش والاخر انت مسلم يهودي؟ انت يهودي؟ ايش شيطان؟ شو انت؟ الدماء. صار مكتبك يعبدوا يعبدوا الدماء. شمهاروش والاخر باشا حمو. شمهاروش صاحب الدم، وهذا تجديد في عيد الأضحى، تجديد بالدم بسحر الحياة والعقارب وذوات السموم والنجاسات على صورتها في عيد الكبير في عيد الأضحى. هي طيبة. هي طيبة. هي طيبة. لكن سادجة. سادجة بمعنى كدير النية يعني. يعني صاحب النية كيولي سادج. هكذا أهل الشر يظنوننا. نقول أنا يظنوننا لتكون طيب يسحبك يعني تنعت أنك ساذج. الله المستعان. خير لا خير. طيب شمهاروش والباشا حمو والبدر والحيات بسحر. حيات سامات بسحر ناقمات. بسحر ماذا؟ بسحر الأضحى بالدم على صورتها على بالضبط على الجبهة وعلى الناصية. الكراهية. الكراهية مع الزوج. سوداء. يراها الزوج سوداء. شنطاء خبيثة كل شيء يراه فيها. ماكرة ضيع كل شيء يراه فيها. لا هي ولا أولادها. خلاص. هكذا هكذا أرادوا أن يراها الزوج قبيحة. طيب خير. وشو قدمتوا أنتم؟ ساعدتوهم؟ هذه الغاية التي من أجلها خلقتم. خلقكم الله تعالى لتعذب الناس، لتفرقوا بين الأزواج. صافي. إذا ما عذبناش غنتعذبوا احنا. أمركم عجيب ما شاء الله، أمركم غريب ما شاء الله. هيا إلى الله، هيا إلى الله، يغفر الله لكم، أسأل الله تعالى يغفر لكم، طب الله تعالى يغفر الجميع الإنسان والجن، ولهذا ندعوكم إلى الله، لأنكم يغلب عليكم الجهل، الجن والشياطين يغلب عليهم الجهل، ولهذا تحكمت وتلاعبت بهم الصحراء. الخوف الخوف وليس الجهل. الخوف الخوف الخوف من الخوف. من من من الكبير. من هو الكبير؟ الشيطان. وأين هو الشيطان؟ على عرشه في ملكه. جنوده كاينين. وأسألك السؤال وأجبني، أيهم أعظم وأقوى، جنود الشيطان أم جنود الرحمة؟ يلا جواب، نريد جوابا، أيهم أعظم وأقوى، أجنود الشيطان أم جنود الرحمن؟ يلا شتوا كل شيء وعشتوا معنا كل شيء وفهمتوا كل شيء. شكون الإخوة؟ نريد أن نسمع، نريد أن نسمع منك. قول بايدا شي معروف، قل. ما نقدرش. لماذا؟ لأنه يخاف أن يسمع، يسمعوه يقول راكم انتم مقويينش، يعني يقولوا إذن ها أصبحت تؤمن بقوة الله والخالق والمؤمن، فهمتي؟ وهذا فيه جواب لنا، فيه جواب أن نحن الأقوى بإذن الله عز وجل. وسمعنا القرآن وسمعنا القرآن والرقية وقراءة القرآن ونعرف احنا ظالمين لكن خايفين. يقول أعلم أنك نقن أن نحن ظالمين لكن احنا خايفين. ممن يخاف؟ مثل أخت البارحة لما ما استطاع أن يؤمن وكان حتى قمت ونفت عن أصبعها وجنبها كتفها ثم رفع الإيمان عاليا ونطق بالشهادة. لا بد أن يفهم أهل الدراية والخبرة والميدان أن هناك أحيانا في الأصحاب القوية جنود تحيط بالبدن وتحرس من في البدن وتخيف من في البدن، فلا بد أن تظهر القوة بإذن الله حتى يهابك من في البدن والذين كذلك هم خارج البدن. لا بد أن تحصن المكان، أن تطهر المكان، ومع التحصين قد يأتوا ويدخلوا، لكن لا بد أن يروا دفعا بفضل الله جل وعلا حتى لا يقدر بإذن الله تعالى على أذية هذا المريض أو من يسكنه ممن حاولوا الإسلام. أحيانا تجد تقرأ على المريض وهو لا يتحرك، الذي فيه يعني عند الخارج يرى يقول اثبت اسمح، لا تبذل أعراضه ولا دمع ولا خشوع ولا تلميذ حتى يقول قد قرأ علي فلان وفلان وفلان وما بي علة. لابد على المعالج حينها أن يبدأ بماذا؟ يسمع. هذه الكلمة تؤثر، هذه الذبذبات تؤثر، هذه القوة تؤثر في من يحيط بالبدن. اللهم اصرف كل صاحب سوء، اللهم اصرف كل عارس سوء، صاحب مسخفي عن يمين عشي. وترون أن نقول هذه نقولها أثناء الرقية، لا نقولها هكذا تخرج، إن من فضلك تدخل هي توفيق من الله، لكن لها الغاية، لها الغاية المهمة جدا. أتمنى يكون كنفهموا شيخ، كنتكلموا كنشاهدوا كنتفرجوا، أتمنى كنكونوا كنفهموا. طيب خير إن شاء الله تعالى. طيب اسمعني جيدا، هؤلاء الذين هم يخيفونك ويخوفونك، وربي إني أسمعهم، ليسوا على شيء، أسمعهم، لستم على شيء، خبتم وخسرتم وخسرتم لن تعلو قدركم. كتسمعني ولا لا؟ نسمعها لهم، ليسوا على شيء، كانوا يهود او نصارى او شياطين او مرضى او سحرة، ليسوا على شيء. ربي ان معي ربي سيهدين، قلها لهم، ان معي ربي سيهدين، اجعلها كلمة باقية، إن معي ربي سيهدين. وهذه فيها حسن ظن بالله عز وجل، والله يقول أنا عند ظن عبدي. تأمل تأمل، هذه فيها إيمان وتوكل ويقين وفيها حسن ظن، إن معي ربي سيهدين، خلاص انتهى الأمر. الله يقول هذا عبدي قد أحسن بي الظن، حاشا الله عز وجل يتخلى عنه. إن معي ربي سيهديه، لا تحزن إن الله معنا، حسن ظن، إن الله معنا، إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهديه، قلها بإيمان. إن معي يا رب شيء سيشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. حسن ظن، ظن جميل في الجميل سبحانه وجل في علاه. خلاص، إن الرب سيغنين، سيعلين، سينجين، سيهدين. قل ما شئت، حسن ظن، تفتح له الأبواب. ما الملك ما عليه إلا أن يرفعها، ربي هذا عبد قد أحسن بك الظن. شو تعمل معه؟ ماذا قال؟ والله أعلم سبحانه وتعالى. قال وقال وقال، أعطوا عبدي، ابنوا لي عبدي، أغنوا عبدي، شو عبدي، كونوا مع عبدي، احفظوا عبدي. حسن ظن، لا بد أن نفقه هذا، والجن تعلم هذا. وربي إن معي ربي هذه حارقة للشياطين، قاتلة للشياطين، رافعة لهم المؤمنين والموحدين. الملائكة تحب ما يحبه الله، والله يحب منك حسن الظن. تتسارع في اسم السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فقرأ السيرة وسيرة السلف والصالحين ومن استجاب الله لهم الدعاء، كي تنافس الملائكة لتنجي عبدا أنه دعا بدعاء، وأنه استغاث، وأنه لجأ واضطر إلى الله عز وجل. سبحانه وتعالى في علاجنا. فلو علمنا هذا لأكثرنا من الحمد والذكر والشكر والدعاء وحسن الظن. حتى هو بغيت موت، حتى هو بغيت موت، حتى هو بغيت موت، هو بغيت موت. مين خير إن شاء الله. حتى هو بغيت موت. حتى هو. قولها، قولها بيقين. سلمت سلمت سلمت عليه. سيغنين. سيشفين. سيعلين. قولها بيقين. سيعطين. قولها بيقين بيقين. لأنك لا تسأل صما غائبا، لا تسأل يعني قليلا ضعيفا فقيرا، أنت لا تسأل شحيحا بخيلا عاجزا غير قادر. اسمعها واقلا مني، فاسأل ربك ولا تسأله مرة ثم تنسى. ألح عليه، يحب العبد الملحاح. واسجد وانتعش وارتعب وادمع واخشع وابكي. اصنع معه كما يصنع الطفل الصغير مع والدي حينما يأبى أن يلبي له الطلب، والله أعز وأجل. واسأل واسأل وقدم بين يدي الحمد والحمد والثناء والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يحبه الله، وقدم الصدقة وقدم القربات والخيرات وتلاوة القرآن ما يحبه الله، وقل ربي قد وادعو وادعو وادعو. ولا تتعجل، وسترى ستبدأ تفتح عليك الأبواب ثم الأبواب ثم الأبواب ثم الأبواب وأنت لا تعلم. خلاص، ادخر الله لك وأعطاك وجعلك شيء قدر وسبب، فأعطى الله بلا حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. أي يعجزه؟ أي يعجزه؟ أبدا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مصيبتنا أننا لا نحسن الظن، نحسن الظن يقين. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، في ذاك الموضع لا بد أن تتخلى عن الخوف والعذاب والنار، أن الله عز وجل سيرحمك لترحم. أقولها لك، لا يوسوسك جن أو شيطان أنك لن تشفى. سأشفى، لأن الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم رب الناس أذهب البأس والشفاء، أنت الشافي، أنت أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، كذا علمنا النبي. واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. سرطان سقم أنت تشفيه، ورم أنت تشفيه، داء وألم أنت تشفيه، سحر حسد عشق أنت تشفيه، جن شيطان مرض أنت تشفيه، حي عقرب ثعبان درغام قرد أنت تشفيه. كيفما كان حاله، اسمه غصمه وصفه قوته طوله عرضه، عدده زاده عتاده دماره فأنت تشفيه. خلاص قضي الأمر. حينما يرى الشيطان والجان في قلبك فؤادك في صدرك في أنفاسك هذه العقيدة يهابك، خذها مني، يهابك يخافك يخشاك حينما يرى فيك ليس قولا إنما سلوكا وأنفاسا ودقات على في الدقائق والساعات في كل ما أتى شم، لا أقول شم، أنك تسير في هذا السير، في صحبة سيرك هذا، في رفقة سيرك هذا، مع القريب مع البعيد سيرك هذا، في الخلوات سيرك هذا، في الظلام سيرك هذا، في النور سيرك هذا. فحينها يعلم أن هذا القلب لن يستطيع أن يصل إليه بالشرك وأن يشككه في قدرة الله وأن يزعزعه عن حسن الظن بالله، إذن يصبح أمامك مهما على ذليلا صغيرا. إذن أعظم وسيلة في الشفاء حسن الظن، لأن ما من جن أو شيطان يأتي إلا ويريد أن يلمسك وأن يمسك وأن يسئلك في هذا، فتبتعد عن الله أو تقلل من حق الله وقدر الله جل في علاه، وحينها ترى منه بأسا وشدة. فاسمع واعلم إن معي يا ربي سيهديه، وقلها معي، الله معي، أنا لا يشاركني فيه أحد، أنا الآن هو الله معنا جميع، لكن أنا الآن أستشعر أن الذي خلق الكون ما أعلم وما لا أعلم هو معي أنا، فكيف أعجز، كيف أمرض، كيف أتخبط في الفاقة والفقر والعجز. إذا شاء الله قال كن فيكون. إذن أنا وإن أخذت بالأسباب فإن مسببها هو، فألجأ إليه حفظا وتمكينا وسدادا لتكون هناك رفعة في الأسباب، وإلا خذل من أخذ بالأسباب وحدها ولا يوفق أبدا، فقد يتخبط فيها وقد يغنم لكنه لا ينعم. فافقه، فلا بد أن تأخذ بها ولكن أن تتشبث بصاحبها بربها الله عز وجل، يقلها وتوكل، لكن توكل على من؟ على الله، وعلى الله فتوكلوا. سمعتي بالله؟ هذه رسالة لكل جني حموش باشا، حموش مهاروش حيات ثعابين شياطين ملوك خدام حراس، وإلينا إنسان وجن، فنبدأ بسم الله. صعيب على نبدأ، يلا غيبدأ، يلا نبدأ، ما عندناش احنا في ذكر الله عز وجل، وانا خصصت لها اليوم معها وحده تأذن معها بوحده، ما عنديش مشكل. فبسم الله نبدا نواصل آية القتال بإذن المولى جل وعلا. هذه وقفات إيمانية لنا وللإنس والجن. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين والله إن الجن يستشعرون المعنى ويفهمون ويفقهون القرآن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وأقول لكم إن فيها قوما جبارين فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون اسمعوا فإذا دخلتم فإنكم غالبون لابد أن تكون في التشخيص تتذكر أثناء العلاج ما قيل لك وأن تربطه بالآية باب أحمر أسود ثم باب يفتح أبيض كبير هم فقهوها فهل تذكرتم ما قالت؟ قالت قبل ساعة أو ساعة ونصف صح؟ باب أحمر وآخر ثم أبيض كبير صح لا؟ صح لا؟ أجبني باب هنا وباب هنا ثم باب آخر فإذا دخلتم فإنكم غالبون نعم الثالث أبيض فإذا دخلتم فإنكم غالبون يتعلم أن الرقية ليست فقط صمت رؤام هنامات أعراض علاج قبل علاج أثناء العلاج بعد قبل وهذا كله له دلالة ممن يسكن البدن أو حوله أو المكان الذي يأوي فيه صاحب البدن قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون فإذا دخلتم فإنكم غالبون فإذا دخلتم فإنكم غالبون فإذا دخلتم فإنكم غالبون فإذا دخلتم تمنينا والله لو تكون المحافل ويكون إعجاز القرآن في بسط الآيات وإظهار ما في البدن وشفاء الحالات تبقى أربعة ساعات خمسة ساعات معها كيف تدخل هنا وتخرج هنا كيف تجعل هنا ويكون الأمر أمام مشهد من العالم وتكون هناك يعني أكد الناس أن هذه موت أو سرطانات أو كذا أو ويتبين بالخيط على أنه موجود علة فكيف تقتحمها وتجليها بفضل الله عز وجل وكيف تسير معه ترتقي من علاج من أجل يعني العلاج لكن من أجل إشعاع عالم نوران رباني فيه خير للأمة بإذن المولى لكن تولي كل بيضة إن شاء الله ومشورة الطريق إن شاء الله تعالى وما يدرك طيب بإذن الله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا دخلتموه فإنكم غالبون فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلم. جميل هذه اسمع اسمع. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قرآن قوته آيات. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أقولها بيقين حينما نظهر القوة بإذن والنصر آخر لم يأتوا عندنا بعد يروا القوة فيأتوا مستسلمين أو يخافوا ويهابوا فيأتي وهو على حذر وعلى وجه من بعد من عن بعد بفضل الله عز وجل وآخرين من دونهم لا تعلم الله يعلم. نظهر القوة والاجتهاد بفضل الله يهابنا ويخاف منا من جلاه الله ومن لم نعلمه وحتى من يشاهدنا. ليت أقصد ذلك الإنسان أقصد ذلك الشيطان أو الجان فيرى المنام أو يتغير الحال مفهوم أو يأتي وعليه الخوف أو أنه يحاول أن يظهر أنه درغام نقول له وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو أيدك بنصره أيدك بنصره وبالمؤمنين. قوية تنفي شبه من يتكلم أيدك بنصره وبالمؤمنين سجدوا لله أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك ماذا؟ بنصره وبالمؤمنين. أيدك بنصره وبالمؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200

الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وغرورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بسم الله تحل قال لي لقد أبطلوا ما في الرأس قيدوا نفاسا بسم الله بسم الله تحل العقد في الحناجر تحل في النحر تحل بسم الله تحل العقد في الصدر عقد في الصدر عقد في الصدر عقد بسم الله تحل في الصدر عقد في الصدر عقد بسم الله تحل في الظهر عقد في الظهر عقد بسم الله تحل في الفقرات عقد بسم الله تحل في الفقرات عقد في العصعص عقد بسم الله تحل في العصعص تحل في العصعص تحل في العصعص تحل في العصعص تحل بسم الله تحل في الفقرات تحل في الفقرات تحل في العظام تحل في المفاصل تحل في العظام تحل في المفاصل تحل بسم الله تحل العقد بسم الله تبطل العقد بسم الله تنسف العقد بسم الله تدمر العقد بسم الله تزلزل العقد بسم الله تحرق العقد بسم الله يحرق خادمها ملكها شيطانها يحرق عاشقها يحرق حارسها يحرق في العقد يحرق شيطانها يحرق ملكها يحرق حيتها تحرق بسم الله في العقد يحرق في العقد تحرق بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد في الحوض عقد في الرحم عقد في المبايب عقد بسم الله تحل العقد في الدماء عقد في العروق عقد في الأعصاب عقد بسم الله تحل العقد تحل العقد في الجلود عقد في الشعر عقد تحل العقد بسم الله تحل العقد في اليدين عقد في القدمين عقد عقد بسم الله تحل العقد تحل العقد في الذراعين عقد في الذراعين عقد في الساقين عقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تبطل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تبطل العقد في الأعياد عقد في الأسحار عقد في الكهوف عقد في الآبار عقد في القبور عقد في الصور عقد في البيوت عقد بالتجديد عقد بسم الله تحل العقد بالذلة عقد بالفقر عقد بالطلاق عقد بالنسيان عقد بتشويه الجمال عقد بسم الله تحل بسم الله تحل العقد عقد جميلة عقد كثيرة من الإنس عقد من الجان عقد من الشياطين عقد تحل العقد من ملوك الجان من ملوك الشياطين عقد تحل العقد بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد تحل العقد تحل العقد بسم الله بسم الله تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد حياة تحل العقد عقد الحياة عقد الحياة عقد الحياة عقد الحياة تحيح الحياة عقد الحياة عقد الحياة تحل تحل تحل تحل تحل في الأقدام حيات في الأقدام حيات في الأقدام حيات في الأقدام حيات في الفخذ حيات في الفخذ حيات في العورة حيات في الحوض حيات في الخصر حيات في البطن حيات في الرحم حيات في الصدر حيات على الوجه حيات في اليدين حيات بالعقد حيات تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد بسم الله يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود بالشعر معقود باللباس معقود بالأثر معقود من الإنس معقود من الجان معقود من الشياطين معقود يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر معقود للفقر معقود للقلة معقود لبعد الباب لقلة الباب معقود يبطل كل سحر على المال معقول لإسراف المال معقول لتبذير المال معقول لبعد المال معقول لقلة المال معقول في الإنفاق على الإنفاق معقول على الإنفاق معقول لبخل الزوج معقول لشح الزوج معقود لبخل الزوج معقود لشح الزوج معقود لبخل الزوج معقود لشح الزوج معقود لبعد الزوج معقود لقسوة الزوج معقود لنسيان الزوج معقود لبعد الزوج معقود لنسيان الزوج معقود على قلب الزوج معقود على يد الزوج معقود يبطل كل سحر معقود معقود معقود معقود يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر في البدن معقود خدامه حواسه أعوانه ملوكه بسحر معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود على المال معقود على المال معقود للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة للفقر والقلة للفقر والذلة يبطل كل سحر معقود أسمعتم يبطل كل سحر بعد المال أبعد المال يبطل كل سحر لا يهتدي يهتدي يهتدي لا تقتلوا عسى أن ينفعوا بسم الله يبطل كل سحر معقود على المال معقود على المال معقود أذكره وإلا فالسيف على رقبته ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أسمعتها؟ إياك إياك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم هيا إلى الله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا هيا إلى الله هيا يا خادم محق المال عقد كبيرة حتى ينسى الزوج زوجه في الإنفاق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقود. إياك إياك أن تجعل في الزوج نسيانا وجفاء وبعدا وشحا وبخلا، فلا ينفق على زوجه ولا ينفق على ولده على أبنائه وبناته. الجن ماذا تصنع بالسحر؟ ليبقى الزوج لا يفكر في زوجه، لا يفكر في ذريته في أبنائه. تنسيه الشياطين أمر البيت والإنفاق على البيت. موتوا جوعا، موتوا فقرا، موتوا، فهو لا يبالي. بل أقول الجن والشياطين جعلته لا يبالي، وإن كان في سعة وقادر وعنده مال، لكنه يرى الزوجة السوداء والبيت أسود، ويرى الذرية فيها القسوة، وفي قلبه اتجاه الأبناء والبنات جفاء وقسوة. والسبب ماذا؟ السحر. انقلبت المحبة إلى عداوة، انقلب القرب إلى بعد، وانقلب الخير إلى حرمان. والجن والشياطين هي من تصنع هذا، والجن والشياطين هي من تصنع هذا، الجن والشياطين تصنع هذا. فاسمعها مني واعقلها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الله: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يرجون وجه الله، وأولئك هم المفلحون. أسمعتها؟ هيا إلى من يخدم المال لكن ليس لوفرته وكثرته، يخدمه لقلته ومحقه وبعده وإسرافه وتبذيره. عدو للمال جعلوه، قال له: فلانة بنت فلانة زوجة فلان لا نريد لها درهما ريالا، لا نريد لها كسبا من زوجها، إن سافر وأنعم الله أغدق عليه فليتنعم وحده ولينساها هي، خلاص. فهمت ولا لا؟ إذن إلى كل من آمنوا بالله عز وجل، أصحابكم تنوعت وتعددت، جعلوا كل واحد منكم غاية وظيفة، لكن مؤمن اعترف قبل قليل وقال عقد المال تفك، وعلم أنها تعالي، أنطقه الله جل وعلا. مؤمن أنطقه الله لما أرأى الخير والأبواب تفتح، ورأى البشرى والنور يفتح، ذكر، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ماذا قال؟ قال: يا شيخ، عقد المال أكد عليها واطرق بابها، فإن هناك خادم إلى الآن لم يستجب، وهذا الأمر ثقيل وشاق وعظيم. فهمت لله؟ فاسمعني، خادم المال يسكن في يد الشمال، صح ولا لا؟ يضربونه أو يضرب نفسه في اليد الشمال. خادم المال في اليد الشمال، يمحق المال، يسكن اليد الشمال. ها؟ توب إلى الله عز وجل. وكم من رجل ينفق ماله في لا شيء، أو ماله يذهب في لا شيء، وكم من امرأة تعاني من بخل الزوج وشحه، مع أن الزوج صاحب خير ومال. ها؟ المشكلة مشكلة، الشياطين تتفنن في أذية الأزواج، كل واحد البيوت أسرار، كل بيت وكيف يؤذى، كل بيت كيف يؤذى. بسم الله تعالى السلامة والعافية. مفهوم؟ محق المال أو بعد المال، ليس محق المال، الماء أصلا غير موجود، لا يجعل الزوج يفكر أن يوصل لزوجه مالا أو راتبا أو إرسالية مثلا أو مثلا قيمة يعني حتى توضب أمور. صافي صافي، أذكرك بجرمك أذنبت أم لا؟ ها؟ ومشي حرام عليك، مشي حرام عليك. هناك من ينسو الشياطين أن ينفق على والدي، كما قال لي في الإمارات، قال لي أنا لا أريد أن أنسي أمر الأصدقاء وأمر الوالدين، بإمكانه أن ينفق عليهم جميعا ولا أجعله ينساهم بالمرة، لا ينفق عليهم، ما أنه يقدر على ذلك. لاحظتم كيف؟ ويجعل يمحق المال بالملايين في لا شيء. صح ولا لا؟ ها؟ طيب، هيا إلى الله عز وجل، تمحق المال. ها؟ الآن أعرضك طاعة لله، يجري عليك ما جرى على من قبلك. ابدأ. اسمعني، مش نبدأ؟ لا، وحتى احنا ما بغيناش نفكر عليك في العادة، لأنك شارتي ملولي، ما شك أن أصلك ما وصلك. فهي عاهد الله أن لا تباعد المال، هاي عاهد الله على الإسلام. كتسمعني؟ كتسمعني ولا لا؟ يا هي قولها، أشهد أن لا إله إلا الله. شكون لا يقتلك؟ أرى ما تموت إلا بالأجل يا هذا، لا يستطيع أحد، قد فعلا، لكن إذا جاء الأجل، هيا، أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويتوفنا وأعرضنا عنا. أشهد، يرفع التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وعاهد الله ألا أمحق مالها، وعاهد الله، وعاهد الله، وعاهد الله ألا أمحق مالها، وعاهد الله، وعاهد الله ألا أمحق مالها، ألا أمحق مالها. هيا هيا، ألا أمحق مالها، هيا ألا أمحق مالها. يضرب بيده الشمال، هيا ألا أمحق مالها، هيا. عذاب يتعذب. ها؟ أنا ما عارف والو، شنو كيوقع لداخل؟ كيعذبوه، كيعذبوه، عطى العهد مرتين كيعذبوه، ما علاش تعاهد على محق المال؟ هم عصابة، عصابة في البدن، عصابة، اللي ما كيأمنش بهذا الشيء يقول له تعالى لاحظ وشاهد وحقق معي وتابع الحالة حتى تفهم. عصابة، لما نطق بالشهادة، لأن السم الذي به تكوى وتصبح الفجوة بينه وبين الزوج الإنفاق. صح؟ صح ولا لا؟ الأبناء هنا في المغرب يدرسون وبعيد عنهم وأصبح لا ينفق، كان مسمن على عسل، جدد السحر، اشتد الأمر أكثر. صح؟ هيا هيا، وعاهد الله ألا أمحق المال، وعاهد الله، وعاهد الله ما تضيعش المال بالمرة، ما تضيعش المال بالمرة. وتيجي بعدا طلعت وحدة أخرى قالت لي وتيجي المال بعدا، شفت الحق والله أنا كنقول الحق ما كنفكر فيها، نقول في الأول من المال بعدا ناشتي، قال لي وتيجي المال باش تمحق. شكون اللي معايا دابا؟ شكون؟ المهم شكون؟ شكون انت كبيرة في السن؟ شكون انت عايشة؟ شو كتكلم معايا؟ كلمي. إذن نحتاج ماذا الآن؟ أن نغير الطريق إلى في رقية قوية خاصة بالمال، بالعين والحسد. ولا ننسى أنها بدأت مع زوجها من الصفر حتى أغناه الله عز وجل، ثم لاحقتها الأعين والنظرات والحسد، ثم السحر، ثم ابتعد الزوج بلا ما يشعر، بلا ما يشعر أصبح بعيد لوحده وهي بوحده. قصة في الخيال. إيه السحر ماذا يصنع؟ والعين والحسد أيضا، والجن والشياطين. صارت الآن جنية، سمعنا صوت امرأة جنية تقول لك وحتى يأتي المال ثم يمحق. إذا المال غير موجود، مفهوم؟ إذا هناك عصابة تسعى بسمها حيات حيات حيات حيات حيات لتكون لا حيات. حيات حيات لتكون هي كمل الحياة ما كيناش صح؟ قد قلت يكون المال بدعش تمحق لأن المرة ما كينش أصلا. حيات حيات حيات حيات حيات حيات قد قلت يجي المال بدعش تمحق تقيعة العهد لا محق المال هو المال غير موجود أصلا. المال والبنون المال والبنون زينة المال المال والبنون المال والبنون المال المال المال والبنون. حية حية خاصة باش بالمال والبنون، لكن بالمال. سمعي أبدأ بالدعاء. ها قلتلي لا لا لا لا تقتلني تقتلني تقتلني. نبدأ بالدعاء. إذن قولي لي لماذا تمحقين؟ اش تمحقين؟ علاش كتبعدي المال؟ كتبوا السحر، كتبوا كتبوا في السحر. ماذا كتبوا في السحر؟ ما ينفقش عليها ما يعطيهاش، وهي تصفى وتمشي للسبيطار. سمعوا اعتبروا يا ولاد، ما كانش الموت ما دايرينش الموت، غتسطو بشي السبيطار. شد الارض كاتبين الوظيفة يعني خادمين بغاية، لا ينفق عليها وهي تسطو وتحمق بشي السبيطار ولا تموت، لأنهم يكتبوا لنا في السحر الموت، وإنما فقط عدم الإنفاق وأنها هي تحمق. داك الشيء بالمخطط شنو كتبوك يعملوا. ومن بعد لا ينفق عليها صح؟ وكيفاش نتوما في البدن ديالها وكتأثر على الزوج؟ ها جاوبي لي السؤال ينتظروا. ها كيفاش نتوما في البدن شي تمشي هنا شي تمشي هنا شي كيمشي هنا شي كيمشي يعني كتناوبوا عليهم. ها تتناوبوا كتنقلوا هنا وهنا. هو واخدين جوجات هو شافتهم هي وهي شافتهم في المنام. هادشي كله حسد على المال. ها دفن دفن بالحياة باش هي تدفنوا بالحياة. خرج كل شي من هنا وتدفن، تخرج من هنايا وتدفن، تخرج كل شي ما يبقاش يقول، ما يبقاش يقول حتى تموت تموت تموت تموت. هذا اللي تعلم ماذا ماذا يصنع السحرة والجن والشياطين. تفقهوا البيوت على خطر، البيوت على خطر ما دام هناك أضرحة وقبور شوافة وسحارات. البيوت على خطر والبيوت في خطر ويحيط بها الخطر. في كل شيء انت السبب، انت السبب، شنو انت السبب، انت السبب، انت في كل شيء، كل شيء ردوا عليها هي، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شي كلشي انتيا كلشي انتيا كلشي انتيا كلشي انتيا كلشي انتيا كلشي انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا انتيا الجن يوسوس له على انه سيئه ولا تبدو الخير. علاش تعبان كاين؟ علاش هنا الثعبان؟ قطعوا لي قزيبته قطعوا لي قزيبته هنا انا تنقول لك قطعوا لي حبيبته قطعوا له زيله ويعني قطعوا لي قطعوا لي قطعوا لي حياتي الثعبان قطعوا لي اراد يتعذبون. الآن نتكلم عن من يمحقون مش يمحقون يعطلون المال. اسمعي جيد الحقيقة كتسمعيني توبي إلى الله عز وجل. المال مال الله ولا يجوز ولا يحل تعطيله. الله بحسن في أمر تعطيل المال ما غاديش غادي نوجدوا أفراد ولا قلبوا يلقوا بيوت هضر مع شمشاروش همهاروش شمهاروش هضر معاه هو الملك ديالنا هو اللي امرنا هضر معاه قال لي خلاص فهمت. اذا انت عطيتيني القائد الكبير في البدن واش مهروش نص ساعه وياها قتلتنا نص ساعه وياها نص ساعه قتلتنا يسجد وغنمشي بحالاتي وغنمشي بحالاتي انا اللي دفلت عليها الصباح دفع قالت هذه خاطي شعرتك انها حقيقه كانها البصقه على حقيقتها تحملهاش تحملهاش تحملهاش الناس غنوا وهي الناس يغنوا يستغفر الله قد الناس يغنوا يستغفر الله قاعدني خلاص يعتبر الذين اتبعوا الان اصبح الان كل يعترف ان تكلم مع الكبير وسلمنا من هذا السوء ومن هذا الاذى اعترفوا الان ان كلهم قد غلبوا اذا لابد ان ناخذ الامر من الكبير من هو كبيرهم قال اسمه شمهروش اعطيكم شيء باش تفهموا الاسماء تؤثر في صاحبها احيانا تاتي الى معنى الى صوره من الصور فبالمنطق الصحابه ما يضربوا ما يخليهمش يضربني ما يخليهمش يضربني لان بعض الاحيان قد يكون معالج لكن تقول يقول غير سحر سحر عايشه يمكن يطلعوا لكن ما بعد طلع شنو هو مثلا نحن نقول نعطيك واحد مثال شمهروش مثلا اسمعوا مزيان انسان غديت الميكرو قول لك انا راقي مثلا شمهروش شمهروش شمهروش شمهروش شمهروش شمهروش ما كنديرش الشعوذة الطلاسم وإنما أنا كنبين لكم على أن الكلمة تؤثر فيه فيصعب. كنت صحبت معك ها؟ كنت صحبت معك صحب معايا؟ كيفاش صحب معايا؟ كنت دير الطلاسم كنت صحبت معك شمهروش طلع سهلة ودابا هكذا غيكون معالج في المشمش قلتي ما تحداتني هي أنا شحال هذي باش تحداتني نعم وقلت لك شكون هي إنسية وتحداتني نعم قليتها قليتيها علاش قليتيها علاش؟ علاش دليتيها؟ علاه؟ شمهروش تعال تعال تعال قوم اجلس امامي تعال تعال دير لي بحال الاخر تفرجتي مريقل بكي قال لي اش دير بحال الاخر يعني بحال الاماراتي السوداني قال لي ودي بحال غير تفرجت فيه وشوف زال الجن يتابعك كن على بال غير نوض غير نوض ماشي مشكل انا ماشي قضيه الاخر انا كنتكلم لانك انت الكبير صح؟ وانت الملك فتعال عندي ترى مبارك كيف يا موزيا غير تعال غير تعال تعال جي تعال لا تخاف نوض قم قم قم شمهروش هيا قم هيا نوض لا غير نوض يا جلس كرسي جلس كرسي سمك غير جلس ما بغيتش الارض ما بغيتش الارض ما سحري مدفون في الارض ها السحر ديالي مدفون في الارض تبي ينوضي الارض ومن حاطينه بلاوي الدنيا كلش معمولة والله تمر مزيانة وخططت لي الدم قال لي يا خرج في الارض الساعة ساعدني في الارض او قد ما في الارض لا حول ولا قوة الا بالله على بالجن يضحك ويبكي طيب خير خير طيب خير بس الله يرفع قدرك احنا كل حتى احنا خلقنا من تراب لكن الله يرفعنا فوق التراب وفي السماوات ولكن بذكره سبحانه وجل في علاه وبطاعته. مفهوم؟ الحمد لله. هاش لبن حتى جلستي. اسمع هامي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. شنو؟ عارفها عارفها. طيب وبالله عليك ماذا تريد؟ ما رأيت خدامك فأمن وأسلم وتعذب. أسلم أنا لما تخصك الطرس السحر وتحيد ذاك الشيء وتقول لي خرافات راتي عارفه وتقول لي عاوتاني كذا. كان عندها عمين. كلنا احنا المشركين عمين. طيب خير. كيف ليش عمين؟ تقريبا عمين. شو المسيح جيتي به؟ المسيح شنو اللي جيتي به؟ نجاسات. نجاسات، شو معنى نجاسات مثلا؟ تذكر سحر فواحش. اها. انا دخلت وراه. ها سحر فواحش تمورا وما علاقتك انت بمحكمه حيت لك خدام بزاف لك يعني تأمرهم. ها انا امرهم انت تامرهم وكلام كتاب كلامك موزون ديال الملوك نيت مريح لي البركه وشعل الرجل وكتكلم ثقيل ورزين انا تحق بيا ها انت تشديته وتتحق بيا ترجل الرجال وتباته ورزانه ويدي ويدي الملك باين أنت هو الملك. أه؟ لا أنا ما مالك ما هو. أنت هو الملك. لا ما مالك من حاجة أنا. أنا عبد من عباد الله. أنت لا تكلم. أنت لا تكلم. أنت لا تكلم. نعم. ساعدوني. تخرج هذاك الشيء. تبطل. وشنو؟ قدام الشياطين الكبار اللي أسسين على الكبر. أيوة. تبطل ذاك الشيء. أها. ومشي حالاتي. طيب سي حباب بنظر صنع. ما قالوا لك. أه احكي أنت. كنسمع من الملك دابا ماشي مشكل. قالوا لك هو اللي كاين. اشنو مخليها؟ صويرتها والنجاسات والديدان العقارب تخرب كله. الديدان والعقارب كله تصوب بهذا الشيء. وفين الدار؟ وفين؟ فين دارو؟ فين دارو؟ احكي احكي ما تخاف. لا تخاف غير احكي. انا مراوية. انت مراوية؟ وانا ميسي. كريستيانو ماشي مشكل ندور معاك هنا ننزل معاك لتحت فين ما بغيتي وراش خسرانة نمشي معاك هنا وندور معاك هنا ونرجعك عاوتاني من البداية بإذن الله في كاين الإشكال أنا هكذا الأفضل جيب من الأخر هيا هيا أنت خادم النجوم والكواكب أنت لا شوف واش أنت والثعبان خادم القبور ها هو الثعبان خادم القبور ثم انت شماروش انت شماروش شماروش انت شماروش كبير ومن الملك انا الساحر الكبير انت الساحر الكبير شماروش ها الساحر الكبير شوف كيفاش تغير الوجه والحركه طيب الساحر الكبير بالنجوم والكواكب الذله والصغار للذله والصغار والسواد والشحناء والسواد والشحنة أيوة أيوة ومن بعد لذلة والصغار والسواد والشحناء و الكبير الشيطان شهروش خادم السحر النجوم والكواكب هو كبير لهذا كانوا يهابونها ويخافون الان جلاله مملكتي ها مملكتي هي في مملكة ديالك المملكة ديالك يعني الملك شماروش شيطان سحر النجوم والكواكب للقلة والذلة وسود لوجهها ولكل شيء شنطة دائما يشوفها عجوز يعني مشوها في الوجه ديالها وفي الجمال ديالها نعم للذلة والصغار مفهوم الآن واضح علمت الأمور دبيت اسمعني مزيان يعني من قبيل حنا كندورو ندورو باش نوصلو نعرفو غير السر ديال هاد الحياة والثعابين والعقارب تبين على أن القائد الأول بالرتبة الأولى والذي يتحكم فيهم وإن أذعنوا أو خافوا أو أسلموا من الشيطان الأول الملك شمهاروش خادم سحر النجوم والكواكب للقلة والذلة وحتى يجعلها السواد والنفور مع الزوج وعدم الإنفاق. خلاص الأمور ده ببعنت شو شحال خدنا دير الوقت باش نوصلوا الخيط الذي به نصل إلى طريق العلاج. إذا الأخرين كيف كذا فهموا منه من أذعن من أسلم، لكن لا بد أن يكون الخطاب الآن مباشر مع كبيرهم يعني القائد ديالهم وهو شمهاروش، ولا بد أن تكون هناك رقية خاصة بالنجوم والكواكب وبالأسحار التي قوته مفهوم، وكذلك رقية يعني تعطيه القلة والذلة ومحق المال. وإذا أذعن وآمن وأسلم فهذا هو الفضل والخير الكبير. لما سوف لا نتعب وندخل في مسألة التيه والمراوغة ومحاولة كسب وقت من جيته سير قلبوا على القبر قلبوا على المدفون قلبوا على كذا، هذا كلام يأكله يعملوا اللي هو أفهمني فهمتين، لأن هذه حقيقة هذا كهف يريد أن تدخل يكون هو الغالب لأنه هو أدرى بمطاباته وبزواياه وظلامه، لكن إذا خرجت إلى النور الهداية كنت أنت الغالب بإذن الله فافقه فهمتي علم هذا واجب بإذن الله عز وجل أن نسعى في هذا. إذن أوشكنا الجمعة اليوم بإذن تعالى تبين الأمر، لكن إلى حين تعطي العهد على ألا تؤذيها وألا تبحق مالها وإلا قمت لك خلاص أقل شيء الآن خرجنا به فهمنا كل شيء، تعطي عهد على ألا تؤذيها وألا تبحق مالها وألا تباعد بينها وبين زوجها وألا تورث الشحناء والبغضاء بينها وبين الزوج علم وإلا قمت لك وإلى غصب غد رح ربع ساعة دي العافية ها ربع ساعة تكون نيت نصبر ونعطيها دي القوة، وحينها لا تضمن ماذا يقع لك، راه تقدر إذا جاء وعد الله وجاءت الصاعقة أو العاصفة أو البركان أو الزلزال ما نقولش لك في خمسة ربع ساعة راه في دقيقة يذهب بأمة فهمتي يا ولدي؟ ايوا كنبين لك ايوا انت شتي كلشي راه في دقيقة يذهب الله عز وجل بأقوام والعياذ بالله. لهذا أعطي العهد على ألا تؤذيها في المال وفي المحبة ونواصل معك بإذن رويدا رويدا. اختار نفسك يلا ما تضيع الوقت يلا بسم الله اختار يلا يلا بسم الله. قل أعاهد الله ألا أظلمها أن أأمر من معي ألا يؤذونها ألا أعطل مالها ألا أبعد بينها وبين زوجها، أمر سهل، وأن توفي بالوعد وبالعهد طبق، ونحن نسمعك في المحبة والرحمة والهداية والخير إن أبيت أن تعلم ماذا يترقبك وينتظرك. يلا بسرعة حتى إن شاء الله نذهب إلى الجمعة. يلا بسم الله بسم الله هيا بسرعة يلا يلا هيا هيا يلا عاهد ربك جل وعلا وإلا قمت لك هيا هيا كتسمعني الله يحبك ما كتحسب راسك غادي تنزل الا نزلتي نطلعوك هيا شمهاروش اسمي غريب وكثيرة بالملايين هيا هيا اعطي عهد اعطي العهد قال لي لا اعطي العهد لا مضليك مضلمتش تعال نسمعك المعامله ديال المولوك كيما بغيتيش ما عندك بالعهد توعدني بالعهد وشنو الفرق توعدني بالعهد وتوعدني بالعهد ما الفرق بينهما تعرف شنو اللي عارف الوعد هي الالزام

ايوا يعني بحال تنسحب راسي انا تنهضر فهمت ماشي بحال الاخرين خاصها نبقى عاقله شويه داير هذا خفيف مره الهضره عندي سبحان الله وكي ملي كتسحب راسي غير نتيجه ملي كتدير ديك ها هو كيقول لك انا لا في الهضره غير في الهضره في الهضره صافي وفي الحركه تحسي بها عادي بحال الاخرين صافي خير ان شاء الله طيب ماشي مشكل احنا ملي كنسافر هنا تنحس بحال شي حد موقفين هنا العنق باش ما يبقاش يطلع على الراس فين قدروا يكونوا جنود زعما حابسين باش ما يطلعش الراس ممكن كلشي ممكن لان فاش يلاه بدينا فاش تقريبا ماشي ساعه ديال الرقيه كان قال لنا غير انت فاش قال لي العقاد قال لي العقاد غير تحت الفوق راه صافي حكمنا فيهم فهمتي صافي خير ان شاء الله مرحبا بك اختي ماشي مشكل هذا واجب امين وعليكم السلام ورحمة الله نخرج نضرب ما قدم الاب دياله